حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مشتاق لك انا كلش، غيابك انت ايش سوى بي؟ خلى كل هاي الاوادم تحزن وتبكي علي. حبيبة يا حبيبة، الدنيا من بعدك غريبة. عايش بدونك وبالبداية جدت عدل، بس ملامح وجهي هذا بلشت تمثيل كله. حتى بيتي انت ملتهي بحياتك وملتهي انا بديتي. حبيبه حبيبه يا من ضاعش غريبه. ورد اشوفك ارحم عيوني وبجيها، كاره بدونك حياتي ومالي واهس ابقى بيها. حبيبة يا حبيبة، الدنيا من بعدك غريبة. لما تخليني واقف بعزة النظرة الأخيرة. غريبة مو حلف تنظل سوية ويبقى حبك دوام لي، ليش وقفتي حياتي وهيج رحتي من لدي؟ حبيبه حبيبه يا من ضاعش غريبه. غريبه حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.